سورة التوبة مدنية وآياتها 29 و100. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه السورة مدنية من أواخر ما نزل من القرآن، إن لم تكن هي آخر ما نزل من القرآن، ومن ثم قد تضمنت أحكاما نهائية في العلاقات بين الأمة المسلمة وسائر الأمم في الأرض، كما تضمنت تصنيف المجتمع المسلم ذاته وتحديد قيمه ومقاماته وأوضاع كل طائفة فيه وكل طبقة من طبقاته، ووصف واقع هذا المجتمع بجملته وواقع كل طائفة منه وكل طبقة وصفا دقيقا مصورا مبينا. والسورة بهذا الاعتبار ذات أهمية خاصة في بيان طبيعة المنهج الحركي للإسلام ومراحله وخطواته، حين تراجع الأحكام النهائية التي تضمنتها مع الأحكام المرحلية التي جاءت في السور قبلها، وهذه المراجعة تكشف عن مدى مرونة ذلك المنهج وعن مدى حسمه كذلك. وبدون هذه المراجعة تختلط الصور والأحكام والقواعد، كما يقع كلما انتزعت الآيات التي تتضمن أحكاما مرحلية فجعلت نهائية، ثم أريد للآيات التي تتضمن الأحكام النهائية أن تفسر وتؤول لتطابق تلك الأحكام المرحلية، وبخاصة في موضوع الجهاد الإسلامي وعلاقات المجتمع المسلم بالمجتمعات الأخرى، مما نرجو أن يوفقنا الله لإيضاحه وبيانه في هذا التقديم وفي ثنايا استعراض النصوص القرآنية للسورة. ومن مراجعة نصوص السورة مراجعة موضوعية ومراجعة ما جاء في الروايات المأثورة عن أسباب النزول وملابساته ومراجعة أحداث السيرة النبوية كذلك، يتبين أن السورة بجملتها نزلت في العام 9 من الهجرة، ولكنها لم تنزل دفعة واحدة. ومع أننا لا نملك الجزم بالمواقيت الدقيقة التي نزلت فيها مقاطع السورة في خلال العام 9، إلا أنه يمكن الترجيح بأنها نزلت في 3 مراحل. المرحلة الأولى منها كانت قبل غزوة تبوك في شهر رجب من هذا العام، والمرحلة الثانية كانت في أثناء الاستعداد لهذه الغزوة ثم في ثناياها، والمرحلة الثالثة كانت بعد العودة منها. أما مقدمات السورة من أولها إلى نهاية الآية 28 منها فقد نزلت صاد 1565 متأخرة في نهاية السنة 9 قبيل موسم الحج في ذي القعدة أو في ذي الحجة. وهذا على الإجمال هو كل ما يمكن ترجيحه والاطمئنان إليه. وقد تضمنت السورة في المقطع الأول منها من أولها إلى ختام الآية 28 تحديدا للعلاقات النهائية بين المعسكر الإسلامي والمشركين عامة في الجزيرة، مع إبراز الأسباب الواقعية والتاريخية والعقيدية التي يقوم عليها هذا للتحديد بالأسلوب القرآني المواحي المؤثر وفي تعبيرات قوية الإيقاع حاسمة. الدلالة عميقة التأثير هذه نماذج منها: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزين الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقموا للصلاة وآتوا للزكاة فخلوا سبيلهم إن لله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ فما استقموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون.

ولقد سبق أن أشرنا إجمالاً إلى أن سبب هذه الحالة هو دخول جماعات كثيرة متنوعة من الناس في الإسلام بعد الفتح لم تتم تربيتها، ولم تنطبع بعد بالطابع الإسلامي الأصيل. إلا أن هذه الإشارة المجملة لا يمكن فهمها بوضوح إلا بمراجعة الواقع التاريخي الحركي قبل الفتح وبعده، وسنحاول أن نلم به هنا بأشد اختصار ممكن قبل التعليق بشيء على دلالة هذا الواقع التاريخي ومغزاه ودلالة النصوص القرآنية التي وردت في سياق هذه السورة كذلك. لقد ولدت الحركة الإسلامية في مكة على محك الشدة، فلم تكد الجاهلية ممثلة في قريش تحس بالخطر 1571 الحقيقي الذي يتهددها من دعوة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وما تمثله من ثورة على كل سلطان أرضي لا يستمد من سلطان لله، ومن تمرد نهائي على كل طغوت في الأرض والفرار منه إلى لله. ثم بالخطر الجدي من التجمع الحركي العضوي الجديد الذي أنشأته هذه الدعوة تحت قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا التجمع الذي يدين منذ اليوم الأول بالطاعة لله ولرسول الله، ويتمرد ويخرج على القيادة الجاهلية الممثلة في قريش والأوضاع للسائدة في هذه الجاهلية. لم تكد الجاهلية ممثلة في قريش أول الأمر تحس بهذا الخطر، وذاك حتى شنتها حربا شعواء على الدعوة الجديدة وعلى التجمع الجديد وعلى القيادة الجديدة، وحتى أرصدت لها كل ما في جعبتها من أذى ومن كيد ومن فتنة ومن حيلة. لقد انتفض التجمع الجاهلي ليدفع عن نفسه الخطر الذي يتهدد وجوده بكل ما يدفع به الكائن العضوي خطر الموت عن نفسه، وهذا هو الشأن الطبيعي الذي لا مفر منه كلما قامت دعوة إلى ربوبية الله للعالمين في مجتمع جاهلي يقوم على أساس من ربوبية العباد للعباد، وكلما تمثلت الدعوة الجديدة في تجمع حركي جديد يتبع في تحركه قيادة جديدة ويواجه للتجمع الجاهلي القديم مواجهة للنقيض للنقيض. وعندئذ تعرض كل فرد في التجمع الإسلامي الجديد للأذى والفتنة بكل صنوفها إلى حد إهدار الدم في كثير من الأحيان. ويومئذ لم يكن يقدم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والانضمام إلى التجمع الإسلامي الوليد والدينونة لقيادته الجديدة إلا كل من نظر نفسه لله وتهيأ لاحتمال الأذى والفتنة والجوع والغربة والعذاب والموت في أبشع الصور في بعض الأحيان. بذلك تكونت للإسلام قاعدة صلبة من أصلب العناصر عودا في المجتمع العربي، فأما العناصر التي لم تحتمل هذه الضغوط فقد فتنت عن دينها وارتدت إلى الجاهلية مرة أخرى، وكان هذا النوع قليلا، فقد كان الأمر كله معروفا مكشوفا من قبل، فلم يكن يقدم ابتداء على الانتقال من الجاهلية إلى الإسلام وقطع على الطريق للشائك الخطر المرهوب إلا العناصر المختارة الممتازة الفريدة التكوين. وهكذا اختار الله السابقين من المهاجرين من تلك العناصر الفريدة النادرة ليكونهم القاعدة الصلبة لهذا الدين في مكة، ثم ليكونهم القاعدة الصلبة لهذا الدين بعد ذلك في المدينة مع السابقين من الأنصار الذين وإن كانوا لم يصطلوها في أول الأمر كما اصطلاها المهاجرون، إلا أن بيعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة قد دلت على أن عنصرهم ذو طبيعة أصيلة مكافئة لطبيعة هذا الدين. قال ابن كثير في التفسير، وقال محمد بن كعب القرظي وغيره، قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليلة العقبة اشترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال: اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. قالوا: فما لنا إذا نحن فعلنا ذلك؟ قال: الجنة. قالوا: ربح البيع، ولا نقيل ولا نستقيل. ولقد كان هؤلاء الذين يبايعون رسول الله هذه البيعة ولا يرتقبون من ورائها شيئا إلا الجنة،

إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي لله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب لله، ألا إن حزب لله هم المفلحون. المجادلة من 14 إلى 22. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يقولون، نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا، أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم؟ حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. المائدة من 51 إلى 53. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء للسبيل. إن يفقفوكم يكونوا لكم أعداء، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، صاد 1575، يوم القيامة يفصل بينكم، والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم، إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إلا قول إبراهيم لأبيه، لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الممتحنة من 1 إلى 4. وحسبنا هذه النماذج العشرة من شتى الصور للدلالة على ما كان يظهر في المجتمع المسلم من أعراض، نتيجة طبيعية وحتمية لدخول عناصر جديدة فيه بصفة مستمرة لا يتم صهرها وتنسيقها مع القاعدة الصلبة الخالصة إلا بعد فترة وجهد وتربية مستمرة، إلا أن قوام المجتمع المسلم في المدينة كان يظل سليما في جملته بسبب اعتماده أساسا على تلك القاعدة الصلبة الخالصة من السابقين من المهاجرين والأنصار، وما تحدثه من تماسك وصلابة في قوامه في وجه جميع الأعراض وللظواهر والخلخلة أحيانا، وللتعرض للمخاطر التي تكشف عن هذه العناصر التي لم يتم بعد صهرها ونضجها وتماسكها وتناسقها. وشيئا فشيئا كانت هذه العناصر تنصهر وتتطهر وتتناسق مع القاعدة، ويقل عدد الناشزين من ضعاف القلوب ومن المنافقين ومن المترددين كذلك والمتهيبين، وممن لم يتم في نفوسهم الوضوح العقيدي الذي يقيمون على أساسه كل علاقاتهم مع الآخرين. حتى إذا كان قبيل فتح مكة كان المجتمع الإسلامي أقرب ما يكون إلى التناسق التام مع قاعدته الصلبة الخالصة، وأقرب ما يكون بجملته إلى النموذج الذي يهدف إليه المنهج التربوي الرباني الفريد. نعم إنه كانت في هذا المجتمع ما تزال هناك أقدار متفاوتة أنشأتها الحركة العقيدية ذاتها، فتميزت مجموعات من المؤمنين بأقدارها على قدر بلائها في الحركة وسبقها وثباتها. تميز السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وتميز أهل بدر، وتميز أصحاب بيعة الرضوان في الحديبية، ثم تميز بصفة عامة الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا. وجاءت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والأوضاع العملية في المجتمع المسلم تؤكد هذه الأقدار التي أنشأتها الحركة بالعقيدة وتنص عليها. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. التوبة 100. لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، من حديث أخرجه البخاري. وكان هذا رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله عنه، وقد استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يضرب عنق حاطب بن أبي بلتعة حينما أدركته لحظة ضعف، فأرسل إلى قريش سررا ينبئهم بتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح مكة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. الفتح 18-19. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسن، والله بما تعملون خبير. الحديد 10. مهلا يا خالد، دع عنك أصحابي، فوالله لو كان لك أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت. 1576. غدوة رجل من أصحابي ولا روحة. أورده ابن القيم في زاد المعاد، وهو رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خالد بن الوليد إذ تلاح مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، وخالد هو سيف الله، ولكن عبد الرحمن من السابقين الأولين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد: دع عنك أصحابي، وهو يعني هذه الطبقة ذات القدر الخاص المتميز في المجتمع المسلم في المدينة، ولكن تميز هذه الطبقات بأقدارها الإيمانية التي أنشأتها الحركة الإسلامية لم يكن مانعا أن تتقارب المستويات الإيمانية وتتناسق في مجتمع المدينة قبيل الفتح، وأن يتوارى الكثير من أعراض الخلخلة في الصف، والكثير من ظواهر للضعف وللتردد وللشح بالنفس والمال وعدم الوضوح العقيدي وللنفاق من ذلك المجتمع، بحيث يمكن اعتبار المجتمع المدني بجملته هو القاعدة الإسلامية. إلا أن فتح مكة في العام 8 الهجري وما أعقبه من استسلام هوازن وثقيف في الطائف، وهما آخر قوتين كبيرتين بعد قريش في الجزيرة، قد عاد فصب في المجتمع المسلم أفواجا جديدة كثيرة دخلت في الدين مستسلمة على درجات متفاوتة من المستويات الإيمانية، وفيهم كارهون للإسلام منافقون، وفيهم المنسقون إلى الإسلام الظاهر القاهر، وفيهم المؤلفة قلوبهم دون انطباع بحقائق الإسلام الجوهرية ولا امتزاج بروحه الحقيقية. لقد كانت وقفة قريش العنيدة الطويلة حاجزا قويا دون انسياح الإسلام في الجزيرة العربية، فقد كانت قريش هي صاحبة الكلمة العليا في الشؤون الدينية في الجزيرة، فوق ما كان لها من نفوذ اقتصادي وسياسي وأدبي كذلك، فكانت وقفتها في وجه الدين الجديد بهذه الصورة العنيدة مدعاة لصرف العرب في أنحاء الجزيرة عن الدخول فيه، أو على الأقل مدعاة للتردد والانتظار حتى تنجلي المعركة بين قريش وهذا للنبيين أبنائها. فلما دانت قريش بالفتح، ودانت بعدها هوازن وثقيف في الطائف، وكانت قبائل اليهود الثلاث القوية في المدينة قد خضدت شوكتها نهائيا، فأجليت بنو قينقاع وبنو النضير إلى الشام، وأبيدت بنو قريظة، واستسلمت خيبر الاستسلام الأخير. كان ذلك إيذانا بدخول الناس في دين الله أفواجا، وانسياح الإسلام في أرجاء الجزيرة كلها في خلال عام واحد، غير أن هذا الاتساع الأفقي في رقعة الإسلام قد أعاد معه جميع الأعراض والظواهر التي ظهرت في المجتمع بعد انتصار بدر، ولكن على نطاق أوسع، بعدما كاد المجتمع يبرأ منها بتأثير التربية الطويلة المد المستمرة التأثير في خلال السنوات السبع بعد بدر الكبرى. ولولا أن المجتمع المدني بجملته كان قد تحول إلى أن يكون هو القاعدة الصلبة الخالصة لهذه العقيدة والأساس الركين لهذا المجتمع، لكان هناك خطر كبير من هذا الاتساع الأفقي السريع في رقعة الإسلام في الجزيرة. ولكن الله الذي كان يدبر لهذا الأمر ويرعاه كان قد أعد العصبة المؤلفة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لتكون هي القاعدة الأمينة لهذا الدين بعد التوسع النسبي الذي جاء به انتصار بدر، كما أنه سبحانه كان قد أعد المجتمع المدني بجملته ليكون هو القاعدة الأمينة بعد التوسع الشديد السريع الذي جاء به فتح مكة، والله أعلم حيث يجعل رسالته. وأول ما ظهر من ذلك كان يوم حنين الذي جاء عنه في هذه السورة التوبة: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. 1577. وكان من الأسباب الظاهرة لهذه الهزيمة في أول الأمر أن 2000 من الطلقاء الذين أسلموا يوم الفتح قد خرجوا مع الآلاف العشرة من جند المدينة الذين فتحوا مكة، فكان وجود هذين 2000 مع 10,000 سببا في اختلال التوازن في الصف، بالإضافة إلى عامل المفاجأة من هوازن، ذلك أن الجيش لم يكن كله من القاعدة الصلبة الخالصة التي تمت تربيتها وتناسقها في الزمن الطويل ما بين بدر والفتح. كذلك كان ما ظهر في أثناء غزوة تبوك من الأعراض والظواهر المؤذية ثمرة طبيعية لهذا الاتساع الأفقي السريع ودخول تلك الأفواج الجديدة بمستوياتها الإيمانية والتنظيمية المخلخلة. هذه الظواهر والأعراض التي تحدثت عنها سورة التوبة والتي اقتضت تلك الحملات الطويلة المفصلة المنوعة الأساليب التي أشرنا إليها في المقتطفات الممثلة لكل مقاطع السورة، ونستطيع أن نستطرد هنا لنتابع خطوات الواقع التاريخي للمجتمع المسلم بعد 2 عام من الفتح، عندما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتدت الجزيرة العربية كلها، ولم يثبت إلا مجتمع المدينة القاعدة الصلبة الخالصة، فهذه للظاهرة يسهل الآن تفسيرها. إن 2 عام بعد الفتح لم يكونا كافيين لاستقرار حقيقة الإسلام في نفوس هذه الأفواج الكثيرة التي دخلت في دين الله بعد الفتح بمستوياتها الإيمانية المخلخلة. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجت الجزيرة المخلخلة وثبتت القاعدة الصلبة، واستطاعت هذه القاعدة بصلابتها وخلوصها وتناسقها أن تقف في وجه التيار وأن ترده عن مجراه الجارف وأن تحوله إلى الإسلام مرة أخرى. إن رؤية هذه الحقيقة على هذا النحو كفيلة بأن ترينا تدبير الله الحكيم في المحنة الطويلة التي تعرضت لها الدعوة في مكة في أول الأمر، وحكمته في تسليط المشركين الطواغيت على الفئة المسلمة يؤذونها ويفتنونها عن ديونها ويهدرون دماءها ويفعلون بها الأفاعيل. لقد كان الله سبحانه يعلم أن هذا هو المنهج القويم لتربية الجماعة الأولى وتكوين القاعدة الصلبة لهذه العقيدة، وأنه بدون هذه المحنة الطويلة لا تصلب الأعواد ولا تثبت للضغوط، وأن هذه الدرجة من الصلابة والخلوص والتجرد والإصرار والمضي في سبيل الله على الأذى والعذاب والقتل والتنكيل والتشريد والتجويع وقلة العدد وانعدام للمصير الأرضي، إن هذه الدرجة هي وحدها التي تصلح للقاعدة الأصيلة الثابتة عند نقطة الانطلاق الأولى. إن هذه القاعدة الصلبة من المهاجرين الأوائل هي التي انضم إليها السابقون من الأنصار ليكونوا القاعدة في المدينة قبل بدر، وليكونوا هم الحراس الأقوياء الأشداء في فترة التخلخل التي أعقبت النصر في بدر بالتوسع الأفقي الذي جاء بأعداد جديدة لم تنضج بعد ولم تتناسق مع القاعدة في مستواها الإيماني ولا التنظيمي، وأخيرا فإن القاعدة الصلبة التي اتسعت أبعادها قبيل الفتح حتى صارت تتمثل في المجتمع المدني بجملته هي التي حرست الإسلام وصامته من الهزات بعد الفتح ثم من الهزة الكبرى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتداد الجزيرة عن الإسلام. إن هذه الحقيقة كما أنها ترينا تدبير الله الحكيم في المحنة الطويلة التي تعرضت لها الدعوة في مكة وفي الأهوال والمشق والأخطار التي تعرض لها المجتمع المسلم في المدينة حتى الحديبية هي كذلك تكشف لنا عن طبيعة المنهج الحركي للدعوة الإسلامية المتجددة في أي زمان وفي أي مكان. ص 1578. إنه ابتداء يجب توجيه الحرص كله لإقامة القاعدة الصلبة من المؤمنين الخلص الذين تصهرهم المحنة فيثبتون عليها، والعناية بتربيتهم تربية إيمانية عميقة تزيدهم صلابة وقوة ووعيا، ذلك مع الحذر الشديد من التوسع الأفقي قبل الاطمئنان إلى قيام هذه القاعدة للصلبة الخالصة الواعية المستنيرة. فالتوسع الأفقي قبل قيام هذه القاعدة خطر ماحق يهدر وجود أي حركة لا تسلك طريق الدعوة الأولى من هذه الناحية ولا تراعي طبيعة المنهج الحركي الرباني النبوي الذي سارت عليه الجماعة الأولى، على أن الله سبحانه هو الذي يتكفل بهذا لدعوته. فحيثما أراد لها حركة صحيحة عرض طلائعها للمحنة الطويلة وأبطأ عليهم النصر وقللهم وبطأ الناس عنهم حتى يعلم منهم أن قد صبروا وثبوا وتهيأوا وصلحوا لأن يكونوا هم القاعدة الصلبة الخالصة الواعية الأمينة. ثم نقل خطاهم بعد ذلك بيده سبحانه، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والآن نعرض على وجه الإجمال للموضوعات الرئيسية التي تضمنتها السورة وبخاصة الأحكام النهائية التي قررتها في علاقة المعسكر الإسلامي بسائر المعسكرات حوله. فالأحكام التي وردت في هذه السورة بوصفها آخر ما نزل من الأحكام هي التي تمثل قمة الخط الحركي للمنهج الإسلامي. ونحب هنا أن نعيد ما قلناه في الجزء التاسع في تقديم سورة الأنفال عن طبيعة هذا المنهج لنفهم على ضوئه هذه الأحكام النهائية الأخيرة ولو كان في إعادته شيء من التكرار في كتاب الظلال. ذلك أن قرب هذه الفقرات التي سنعيدها هنا ضروري لحيوية السياق. لقد لخص الإمام ابن القيم سياق الجهاد في الإسلام في زاد المعاد في الفصل الذي عقده باسم فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل. أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، وذلك أول نبوته، فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذاك بتبليغ. ثم أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، فنبأه بقوله اقرأ وأرسله بيا أيها المدثر، ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين، ثم أنذر قومه، ثم أنذر من حولهم من العرب، ثم أنذر العرب قاطبة، ثم أنذر العالمين. فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية ويؤمر بالكف والصبر والصف، ثم أذن له في الهجرة وأذن له في القتال، ثم أمره أن يقاتل من قاتله ويكف عمن اعتزله ولم يقاتله، ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله. ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام: أهل صلح وهدنة، وأهل حرب، وأهل ذمة. فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم وأن يوفي لهم به ما استقاموا على العهد، فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد، وأمر أن يقاتل من نقض عهده. ولما نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها، فأمر أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام، وأمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم. فجاهد الكفار بالسيف والسنان والمنافقين بالحجة واللسان، وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم إليهم، وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام: قسما أمره بقتالهم وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له فحاربهم وظهر عليهم، وقسما لهم عهد مؤقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم، وقسما لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه أو كان لهم عهد مطلق فأمر أن يؤجلهم 4 أشهر فإذا انسلخت قاتلهم، فقتل الناقض لعهده وأجل من لا عهد له أو له عهد مطلق 4 أشهر وأمره أن 1579 يتم للموفي بعهده عهده إلى مدته، فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم، وضرب على أهل الذمة الجزية، فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءة على 3 أقسام: محاربين له وأهل عهد وأهل ذمة. ثم آلت حالة أهل العهد والصلح إلى الإسلام فصاروا معه قسمين: محاربين وأهل ذمة، والمحاربون له خائفون منه، فصار أهل الأرض معه 3 أقسام: مسلم مؤمن به، ومسالم له آمن، وخائف محارب. وأما سيرته في المنافقين فإنه أمر أن يقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله وأن يجاهدهم بالعلم والحجة، وأمر أن يعرض عنهم ويغلظ عليهم وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم، ونهى أن يصلي عليهم وأن يقوم على قبورهم، وأخبر أنه إن استغفر لهم فلن يغفر الله لهم. فهذه سيرته في أعدائه من الكفار والمنافقين. منتهى. ومن هذا التلخيص الجيد لمراحل الجهاد في الإسلام تتجلى سمات أصيلة وعميقة في المنهج الحركي لهذا الدين جديرة بالوقوف أمامها طويلا، ولكننا في هذه الظلال لا نملك إلا أن نشير إليها إشارات مجملة. السمة الأولى هي الواقعية الجدية في منهج هذا الدين، فهو حركة تواجه واقعا بشريا وتواجهه بوسائل مكافئة لوجوده الواقعي. إنها تواجه جاهلية اعتقادية تصورية تقوم عليها أنظمة واقعية عملية تسندها سلطات ذات قوة مادية، ومن ثم تواجه الحركة الإسلامية هذا الواقع كله بما يكافئه، تواجهه بالدعوة والبيان لتصحيح المعتقدات والتصورات، وتواجهه بالقوة والجهاد لإزالة الأنظمة والسلطات القائمة عليها تلك التي تحاول بين جمهرة الناس وبين التصحيح بالبيان للمعتقدات والتصورات وتخضعهم بالقهر والتضليل وتعبدهم لغير ربهم الجليل. إنها حركة لا تكتفي بالبيان في وجه السلطان المادي، كما أنها لا تستخدم القهر المادي لضمائر الأفراد. وهذه كتلك سواء في منهج هذا الدين وهو يتحرك لإخراج الناس من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده كما سيجيء. والسمة الثانية في منهج هذا الدين هي الواقعية الحركية، فهو حركة ذات مراحل، كل مرحلة لها وسائل مكافئة لمقتضياتها وحاجاتها الواقعية، وكل مرحلة تسلم إلى المرحلة التي تليها، فهو لا يقابل الواقع بنظريات مجردة، كما أنه لا يقابل مراحل هذا الواقع بوسائل متجمدة. والذين يسوقون النصوص القرآنية للاستشهاد بها على منهج هذا الدين في الجهاد ولا يرعون هذه السمة فيه ولا يدركون طبيعة المراحل التي مر بها هذا المنهج وعلاقة النصوص المختلفة بكل مرحلة منها، الذين يصنعون هذا يخلطون خلطا شديدا ويلبسون منهج هذا الدين لبسا مضللا ويحملون النصوص ما لا تحتمله من المبادئ والقواعد النهائية، ذلك أنهم يعتبرون كل نص منها كما لو كان نصا نهائيا يمثل القواعد النهائية في هذا الدين، ويقولون وهم مهزومون روحيا وعقليا تحت ضغط الواقع البائس لذرار المسلمين الذين لم يبقى لهم من الإسلام إلا العنوان إن الإسلام لا يجاهد إلا للدفاع، ويحسبون أنهم يسدون لهذا الدين جميلا بتخلية عن منهجه وهو إزالة الطواغيت جميعا من الأرض جميعا وتعبيد الناس لله وحده وإخراجهم من العبودية للعباد إلى العبودية لرب العباد، لا بقهرهم على اعتناق عقيدته ولكن بالتخلية بينهم وبين هذه العقيدة. بعد تحطيم الأنظمة السياسية الحاكمة أو قهرها حتى تدفع الجزية وتعلن استسلامها والتخلية بين جماهيرها وهذه العقيدة تعتنقها أو لا تعتنقها بكامل حريتها. والسمة الثالثة هي أن هذه الحركة الدائبة والوسائل المتجددة لا تخرج هذا الدين عن قواعده المحددة ولا عن أهدافه المرسومة، فهو منذ اليوم الأول سواء وهو يخاطب العشيرة الأقربين أو يخاطب قريشا صاد 1580 أو يخاطب العرب أجمعين أو يخاطب العالمين، إنما يخاطبهم بقاعدة واحدة ويطلب منهم الانتهاء إلى هدف واحد هو إخلاص العبودية لله والخروج من العبودية للعباد، لا مساومة في هذه القاعدة ولا لين. ثم يمضي إلى تحقيق هذا الهدف الواحد في خطة مرسومة ذات مراحل محددة لكل مرحلة وسائلها المتجددة على نحو ما أسلفنا في الفقرة السابقة. والسمة الرابعة هي ذلك الضبط التشريعي للعلاقات بين المجتمع المسلم وسائر المجتمعات الأخرى على النحو الملحوظ في ذلك التلخيص الجيد الذي نقلناه عن زاد المعاد، وقيام ذلك الضبط على أساس أن الإسلام لله هو الأصل العالمي الذي على البشرية كلها أن تفيء إليه أو أن تسالمه بجملتها فلا تقف لدعوته بأي حائل من نظام سياسي أو قوة مادية، وأن تخلي بينه وبين كل فرد يختاره أو لا يختاره بمطلق إرادته ولكن لا يقاومه ولا يحاربه، فإن فعل ذلك أحد كان على الإسلام أن يقاتله حتى يقتله أو يعلن استسلامه. في ضوء هذا البيان نستطيع أن نفهم لمكانة هذه الأحكام الأخيرة الواردة في هذه السورة من براءة الله ورسوله من عهود المشركين وإمهال ذوي العهود الموقوتة منهم ممن لم ينقضوا مع المسلمين عهدا ولم يظاهروا عليهم أحدا إلى مدتهم، وإمهال ذوي العهود غير الموقوتة ممن لم ينقضوا مع المسلمين عهدا كذلك ولم يظاهروا عليهم أحدا إلى 4 أشهر، ومثلهم من لم يكن لهم مع المسلمين عهد أصلا من المشركين، ونبذ عهود الناقضين لعهودهم مع إمهالهم 4 أشهر يسيحون في الأرض آمنين. فإذا سلخت هذه الأشهر أخذوا وقتلوا حيث وجدوا وحصروا ومنعوا من التنقل وهم آمنون، كما نفهم الأحكام الواردة فيها عن قتال أهل الكتاب المنحرفين عن دين الله الصحيح حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ثم الأحكام الواردة بجهاد المنافقين مع الكافرين بالغلظة عليهم وعدم الصلاة على موتاهم أو القيام على قبورهم، وكلها أحكام تعدل الأحكام المرحلية السابقة في السور التي نزلت قبل التوبة، وهذا التعديل نحسب أنه أصبح مفهوما لنا الآن في ضوء ذلك البيان، وليس هنا مجال تفصيل القول في هذه الأحكام الأخيرة ولا في الأحكام المرحلية السابقة لها ولا في غيرها من موضوعات السورة الأخرى، فسنعرض لهذا كله بالتفصيل إن شاء الله عند استعراض النصوص القرآنية في سياق السورة بالتفصيل، ولكننا فقط نبادر فنقول إن تلك الأحكام المرحلية ليست منسوخة بحيث لا يجوز العمل بها في أي ظرف من ظروف الأمة المسلمة بعد نزول الأحكام الأخيرة في سورة التوبة، ذلك أن الحركة والواقع الذي تواجهه في شتى الظروف والأمكنة والأزمنة هي التي تحدد عن طريق الاجتهاد المطلق، أي الأحكام هو أنسب للأخذ به في ظرف من الظروف في زمان من الأزمنة في مكان من الأمكنة،

عن ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، وقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطرة بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتموها في السبع الطوال، ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يأتي عليه الزمان وهو تتنزل عليه الصور ذات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وخشيت أنها منها. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتهما في السبع الطوال. وهذه الرواية أقرب الروايات إلى تقديم تفسير مقبول لوضع السورتين هكذا وعدم الفصل بينهما بسطر بسم الله الرحمن الرحيم، كما أنها تفيدنا في تقرير أن وضع الآيات في السور وترتيبها في مواضعها كان يتم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وأن سورا متعددة كانت تظل مفتوحة في الوقت الواحد، فإذا نزلت آية أو آيات في مناسبة واقعة تواجه واقعا قائما أو تكمل حكما أو تعد له وفق المنهج الحركي الواقعي لهذا الدين، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توضع في موضعها من سورتها، وبذلك كانت هناك حكمة معينة في أن تتضمن كل سورة ما تضمنته من الآية، وحكمة معينة كذلك في ترتيبها في مواضعها من السورة. ولقد لاحظنا كما أثبتنا ذلك مرارا في التعريف بالسور أن هناك شخصية خاصة لكل سورة وسمات معينة تحدد ملامح هذه الشخصية، كما أن هناك جوا معينا وظلالا معينة، ثم تعبيرات بعينها في السورة الواحدة تؤكد هذه الملامح وتبرز تلك الشخصية. ولعل في الفقرة السابقة وفي حديث ابن عباس قبلها ما يفسر هذه الظاهرة الواضحة التي أثبتناها مرارا في التعريف بالسور في هذه الظلال. والآن نكتفي بهذا القدر في التعريف المجمل بالسورة وننتقل إلى مواجهة النصوص القرآنية في سياقها، وعلى الله التوفيق ومنه التيسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين.

وترتيب الآيات في السورة كان يتم كما تقدم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أمر توقيفي منه صلى الله عليه وسلم، وهو يتضمن إنهاء العهود التي كانت قائمة بين المسلمين والمشركين حتى ذلك الحين، سواء كان هذا الإنهاء بعد 4 أشهر لمن كانت عهودهم مطلقة أو الناكثين لعهودهم، أو كان بعد انتهاء الأجل لمن كانت لهم عهود مقيدة، ولم ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم أحدا. فعلى الجملة كانت النتيجة الأخيرة هي إنهاء العهود مع المشركين في الجزيرة العربية، وإنهاء مبدأ التعاقد أصلا مع المشركين بعد ذلك بالبراءة المطلقة من المشركين، وباستنكار أن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله. ومن بين ما يتضمنه كذلك عدم السماح للمشركين بالطواف بالمسجد الحرام أو عمارته في صورة من الصور بعد ذلك، خلافا لما كان عليه العهد العام المطلق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين أن يأمن بعضهم بعضا في البيت الحرام والأشهر الحرم مع بقائهم على شركهم. والذي يراجع أحداث السيرة النبوية ووقائعها ليرى من خلالها الواقع التاريخي للمنهج الحركي الإسلامي، ويراجع كذلك طبيعة هذا المنهج في ذاته ومراحله وأهدافه، يرى بوضوح أن هذه الخطوة الحاسمة في العلاقات بين المعسكر الإسلامي في الجزيرة وسائر معسكرات المشركين، وكذلك بينه وبين معسكرات أهل الكتاب التي تقررت في هذه السورة، كان قد جاء موعدها، وتمهدت لها الأرض، وتهيأت لها الأحوال، وأصبحت هي الخطوة للطبيعية في أوانها المحتوم. كان قد تبين من الواقع العملي مرحلة بعد مرحلة، وتجربة بعد تجربة، أنه لا يمكن التعايش بين منهجين للحياة بينهما هذا الاختلاف الجذري العميق البعيد المدى الشامل لكل جزئية من جزئيات الاعتقاد والتصور والخلق والسلوك، وللتنظيم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والإنساني، وهو الاختلاف الذي لا بد أن ينشأ من اختلاف الاعتقاد والتصور. منهجين للحياة أحدهما يقوم على عبودية العباد لله وحده بلا شريك، والآخر يقوم على عبودية البشر للبشر وللآلهة المدعاة وللأرباب المتفرقة، ثم يقع بينهما التصادم في كل خطوة من خطوات الحياة، لأن كل خطوة من خطوات الحياة في أحد المنهجين لا بد أن تكون مختلفة مع الأخرى ومتصادمة معها تماما في مثل هذين المنهجين وفي مثل هذين النظامين. إنها لم تكن فلتة عارضة أن تقف قريش تلك الوقفة العنيدة لدعوة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في مكة، ولا أن تحاربها هذه الحرب الجائرة في المدينة، ولم تكن فلتة عارضة أن يقف اليهود في المدينة كذلك لهذه الحركة، وأن يجمعهم مع المشركين معسكر واحد وهم من أهل الكتاب، وأن يؤلب اليهود وتؤلب قريش قبائل العرب في الجزيرة في غزوة الأحزاب لاستئصال شأفة ذلك الخطر الذي يتهدد الجميع بمجرد قيام الدولة في المدينة على أساس هذه العقيدة وإقامة نظامها وفق ذلك المنهج الرباني المتفرد. وكذلك سنعلم بعد قليل أنها لم تكن فلتة عابرة أن يقف النصارى وهم من أهل الكتاب كذلك لهذه الدعوة ولهذه الحركة، سواء في اليمن أم في الشام أم فيما وراء اليمن ووراء الشام إلى آخر الزمان. إنها طبائع الأشياء، إنها أولا طبيعة المنهج الإسلامي التي يعرفها جيدا ويستشعرها بالفطرة أصحاب المناهج الأخرى، طبيعة الإصرار على إقامة مملكة الله في الأرض وإخراج الناس كافة من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، وتحطيم الحواجز المادية التي تحول بين الناس كافة وبين حرية الاختيار الحقيقية. ثم إنها ثانيا طبيعة صاد 1587 التعارض بين منهجين للحياة لا التقاء بينهما في كبيرة ولا صغيرة، وحرص أصحاب المناهج الأرضية على سحق المنهج الرباني الذي يتهدد وجودهم ومناهجهم وأوضاعهم قبل أن يسحقهم، فهي حتمية لا اختيار فيها في الحقيقة لهؤلاء ولا هؤلاء. وكانت هذه الحتمية تفعل فعلها على مدى الزمن وعلى مدى التجارب، وتتجلى في صور شتى تؤكد وتعمق ضرورة الخطوة النهائية الأخيرة التي أعلنت في هذه الصورة. ولم تكن الأسباب القريبة المباشرة التي تذكرها بعض الروايات إلا حلقات في سلسلة طويلة ممتدة على مدى السيارة النبوية للشريفة وعلى مدى الحركة الإسلامية منذ أيامها الأولى. وبهذه السعة في النظرة إلى الجذور الأصيلة للموقف وإلى تحركاته المستمرة، يمكن فهم هذه الخطوة الأخيرة، وذلك مع عدم إغفال الأسباب القريبة المباشرة، لأنها بدورها لا تعدو أن تكون حلقات في تلك السلسلة الطويلة. وقد ذكر الإمام البغوي في تفسيره أن المفسرين قالوا إنه لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أرجف المنافقون وأخذ المشركون ينقضون عهودهم، فأنزل الله الآيات بالنسبة لهؤلاء مع إمهالهم 4 أشهر إن كانت مدة عهدهم أقل، أو قصرها على 4 أشهر إن كانت أكثر. وذكر الإمام الطبري بعد استعراضه الأقوال في تفسير مطلع السورة، وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال لأجل الذي جعله الله لأهل العهد من المشركين وأذن لهم بالسياحة فيه بقوله فسيحوا في الأرض 4 أشهر إنما هو لأهل العهد الذين ظاهروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضوا عهدهم قبل انقضاء مدته. فأما الذين لم ينقضوا عهدهم ولم يظاهروا عليه، فإن الله جل ثناؤه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بإتمام العهد بينه وبينهم إلى مدته بقوله إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن لله يحب المتقين. ومما رواه الطبري كذلك بإسناده عن مجاهد قوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قال أهل العهد مدلج والعرب الذين عاهدهم ومن كان له عهد. قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين فرغ منها وأراد الحج، ثم قال إنه يحضر البيت مشركون يطوفون عراتا فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك، فأرسل أبا بكر وعليا رحمة الله عليهما فطاف بالناس بذي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها وبالموسم كله، وآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا 4 أشهر، فهي الأشهر الحرم المنسلفات المتواليات 20 من آخر ذي الحجة إلى 10 يخلون من شهر ربيع الآخر، ثم لا عهد لهم، وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا، فآمن الناس أجمعون حينئذ ولم يسح أحد. وهذه الأسباب القريبة المباشرة لا شك كان لها وزنها في اتخاذ الخطوة الأخيرة الحاسمة، ولكنها بدورها ليست إلا حلقات في السلسلة الطويلة الناشئة ابتداء من الحتمية الجذرية الكبيرة، وهي تعارض المنهجين أصلا وعدم إمكان التعايش بينهما إلا فترات اضطرارية تنتهي حتما. 1588 وقد أراد المرحوم الشيخ رشيد رضا أن يلم بحلقات السلسلة منذ بدء الدعوة، وإن يكن لم يحاول أن يلم بأصل الاختلاف الجذري الدائم الذي ينشئ هذه السلسلة بحلقاتها والذي ينتهي بما انتهت إليه حتما، فقال في تفسير المنار من المشهور القطعي الذي لا خلاف فيه أن الله تعالى بعث محمدا رسوله وخاتم النبيين بالإسلام الذي أكمل به الدين وجعل آيته الكبرى هذا القرآن المعجز للبشر من وجوه كثيرة ذكرنا كلياتها في تفسير 2 3 190 228 جراما واحد، وأقام بناء الدعوة إليه على أساس البراهين العقلية والعلمية المقنعة والملزمة ومنع الإكراه فيه والحمل عليه بالقوة كما بيناه في تفسير 256-426-40 جراما ثلاث، فقاومه المشركون وفتنوا المؤمنين بالتعذيب والاضطهاد لصدهم عنه، وصدوه صلى الله عليه وسلم عن تبليغه للناس بالقوة، ولم يكن أحد ممن اتبعه يأمن على نفسه من القتل أو التعذيب إلا بتأمين حليف أو قريب. فهاجر من هاجر منهم المرة بعد المرة، ثم اشتد إيذاؤهم للرسول صلى الله عليه وسلم حتى اتمروا بحبسه الدائم أو نفيه أو قتله علنا في دار الندوة، ورجحوا في آخر الأمر قتله، فأمره الله تعالى بالهجرة كما تقدم في تفسير 38، وإذ يمكر بك الذين كفروا 650 جراما 9. فهاجر صلى الله عليه وسلم وصار يتبعه من قدر على الهجرة من أصحابه إلى حيث وجدوا من مهاجرهم بالمدينة المنورة أنصارا لله ولرسوله يحبون من هاجر إليهم ويؤثرونهم على أنفسهم. وكانت الحال بينهم وبين مشركي مكة وغيرهم من العرب حال حرب بالطبع ومقتضى العرف العام في ذلك العصر. وعاهد صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب من يهود المدينة وما حولها على السلم والتعاون، فخانوا وغدروا ونقضوا عهودهم له بما كانوا يوالون المشركين ويظاهرونهم كلما حاربوه، كما تقدم بيان ذلك كله في تفسير سورة الأنفال من هذا الجزء من 1547 إلى 1556. وقد عاهد صلى الله عليه وسلم المشركين في الحديبية على السلم والأمان 10 سنين بشروط تساهل معهم فيها منتهى التساهل عن قوة وعزة لا عن ضعف وذلة، ولكن حبا بالسلم ونشر دينه بالإقناع والحجة. ودخلت خزاعة في عهده صلى الله عليه وسلم كما دخلت بنو بكر في عهد قريش، ثم عدا هؤلاء على أولئك وأعانتهم قريش بالسلاح فنقضوا عهدهم، فكان ذلك سبب عودة الحرب العامة معهم وفتحه صلى الله عليه وسلم لمكة الذي خضض شوكة للشرك وأذل أهله، ولكنهم ما زالوا يحاربونه حيث قدروا، وثبت بلا التجربة لهم في حالي قوتهم وضعفهم أنهم لا عهود لهم ولا يؤمن نقضهم وانتقاضهم. وكما يأتي قريبا في قوله تعالى من هذه السورة 7، كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، إلى قوله في آخر آية 12، فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، أي لا عهود لهم يرعونها ويفون بها. والمراد أنه لا يمكن أن يعيش المسلمون معهم بحكم المعاهدات المرعية، فيأمن كل منهم شر الآخر وعدوانه مع بقائهم على شركهم الذي ليس صاد 1589 له شرع يدان به، فيجب الوفاء بالعهد بإيجابه، كيف وقد سبقهم إلى الغدر ونقض الميثاق من كانوا أجدر بالوفاء وهم أهل الكتاب. هذا هو الأصل الشرعي الذي بني عليه ما جاءت به هذه السورة من نبذ عهودهم المطلقة وإتمام مدة عهدهم المؤقتة لمن استقام عليها. وأما حكمة ذلك فهي محو بقية للشرك من جزيرة العرب بالقوة وجعلها خالصة للمسلمين مع مراعاة الأصول السابقة في قوله تعالى 290 وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وقوله 861 وإن جنحوا للسلم فاجنح لها بقدر الإمكان. وإن قال الجمهور بنسخ هذه الآية بآية السيف من هذه السورة ونبذ عهود الشرك منتهى. وظاهر من هذا الاستعراض ومن التعقيب عليه ومما جاء بعده في تفسير السورة في تفسير المنار أنه مع لمس السبب الأصيل العميق الكامن وراء هذه السلسلة من نقض العهود وابتداء أول فرصة لحرب الإسلام وأهله من المشركين وأهل الكتاب، فإن المؤلف لا يتابع هذا للسبب إلى جذوره، ولا يرى امتداده وشموله، ولا يستشرف الحقيقة الكبيرة في طبيعة هذا الدين وطبيعة منهجه الحركي وطبيعة الاختلاف الجذري بين منهج الله ومناهج العبيد التي لا يمكن الالتقاء على شيء منها، وبالتالي لا يمكن التعايش الطويل بين المعسكرات القائمة على منهج آل الله وهذه المناهج أصلاً. فأما الأستاذ محمد عزة دروزة في تفسيره للسورة في كتابه التفسير الحديث فيبعد جداً عن هذه الحقيقة الكبرى، ولا يلمس ذلك السبب الأصيل العميق أصلاً، ذلك أنه مشغول كغيره من الكتاب المحدثين الواقعين تحت ضغط الواقع البائس لضرار المسلمين وللقوة الظاهرة لمعسكرات المشركين والملحدين وأهل الكتاب في هذا الزمان، بتلمس شهادة لهذا الدين بأنه دين السلم والسلام الذي لا يعنيه إلا أن يعيش داخل حدوده في سلام. فمتى أمكنت المهادنة والمعاهدة فهو حريص عليها، لا يعدل بها هدفا آخر، وهو من ثم لا يرى سببا لهذه النصوص الجديدة الأخيرة في سورة التوبة إلا مقضى بعض المشركين لعهودهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الذين لم ينقضوا عهودهم سواء كانت مؤقتة أو مؤبدة فقد جاءت السورة بالمحافظة عليها، وأنه حتى إذا انقضت عهودهم فإنه يجوز أن تعقد معهم معاهدات جديدة، وكذلك الناكثون أنفسهم، وأن الآيات المرحلية هي الأصل الذي يقيد عموم الآيات الأخيرة في هذه السورة. وفي ذلك يقول في شرح قوله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تبوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وفي الآيتين وما قبلهما صور من السيرة النبوية في أواخر العهد المدني، حيث ينطوي فيهما أنه كان بين صاد 1590 المسلمين والمشركين عهود سلم بعد الفتح المكي ربما كانت ممتدة إلى ما قبله، وأن من المشركين من ظلوا أوفياء لعهودهم ومنهم من نقض أو ظهرت منه علائم على النقض والغدر. ولقد نبهنا قبل على أن أهل التأويل والمفسرين يسمون الآية الثانية من الآيتين اللتين نحن في صددهما آية السيف، ويعتبرونها ناسخة لكل آية فيها أمر بالتسامح والتساهل مع المشركين وإمهالهم والإغضاء والصفح والإعراض عنهم، وتوجب قتالهم إطلاقاً. وبعضهم يستثني المعاهدين منهم إلى مدتهم، وبعضهم لا يستثنيهم ولا يجوز قبول غير الإسلام منهم بعد نزولها. ونبهنا على ما في ذلك من غلو ومناقضة للتقريرات القرآنية المتضمنة لأحكام محكمة بعدم قتال غير الأعداء وترك المسالمين والمدين وبرهم والإقساط إليهم. ولقد كرر المفسرون أقوالهم ورواياتهم عن قدماء أهل التأويل في مناسبة هذه الآية، فروى ابن كثير عن ابن عباس أن الآية أمرت النبي صلى الله عليه وسلم بأن يضع السيف في من عاهدهم حتى يدخلوا في الإسلام، وأن ينقض ما كان سمى لهم من عهد وميثاق. وقد روى المفسر نفسه قولا عجيبا عن سليمان بن عيينة جمع فيه بين هذه الآيات وآيات أخرى من هذه السورة وغيرها ليست في صدد قتال المشركين سماها الأسياف، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب بها حين بعثه يؤذن في للناس يوم الحج الأكبر، منها هذه الآية وسماها سيفا في المشركين من العرب وسيفا في قتال أهل الكتاب، وهي آية التوبة هذه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وسيفا في المنافقين. وهو هذه الآية من سورة للتوبة أيضا يا أيها للنبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير وسيفا في قتال البغين، وهو هذه الآية في سورة الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ومن العجيب أن الطبري ذهب إلى أن هذه الآية تشمل المعاهدين ومن لا عهد لهم إطلاقا دون تفريق، مع أنه قرر في سياق آية الممتحنة هذه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، أنها محكمة، وأن الله لا ينهى المسلمين عن البر والإقساط لمن يقف منهم موقف المسالمة والمحاسنة والحياد من أية ملة كانوا، وهؤلاء قد لا يكونون معاهدين. كل هذا والآية كما هو واضح من فحواها وسياقها هي في صدد قتال المشركين المعاهدين الناقضين لعهدهم وحسب، بحيث يسوغ القول إن اعتبارها آية سيف وجعلها شاملة لكل مشرك إطلاقا تحميل لها بما لا يتحمله هذا السياق والفحوى، وكذلك الأمر في اعتبارها ناسخة للتقريرات المنطوية في آيات عديدة والتي عليها طابع المبدأ المحكم العام، مثل عدم الإكراه في الدين وللدعوة إلى سبيل لله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، والحث على البر والإقساط لمن لا يقاتل المسلمين ولا يخرجونهم من ديارهم على ما نبهنا عليه في مناسبات عديدة سابقة. ويأتي بعد قليل آية فيها أمر صريح للمسلمين بالاستقامة على عهدهم مع المشركين الذين عاهدوهم عند المسجد الحرام ما استقاموا لهم، وفي هذه الآية دليل قوي على وجاهة ما نقرره إن شاء الله. وقد ترد مسألتان في صدد ما ينطوي في الآيتين من أحكام: أولاهما أن الاستثناء الوارد في أولى الآيتين محدد بانقضاء مدة العهد، فهل يكون المعاهدون من المشركين حين انقضاء هذه المدة موضع براءة الله ورسوله ويجب قتالهم؟ وكلام المفسرين ينطوي على الإجابة عن هذا السؤال بالإيجاب. ولم نطلع على أثر نبوي وثيق صاد 1591 في هذا الصدد، ونرى أن كلام المفسرين يصح أن يكون محل توقف إذا أريد به الإطلاق، وأن الأمر يتحمل شيئا من التوضيح، فالمعاهدون إما أن يكونوا أعداء للمسلمين قبل العهد وقد وقع حرب وقتال بينهم، ثم عاهدهم المسلمون كما كان شأن قريش وصلحهم من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وإما أن يكونوا قد رغبوا في موادعة المسلمين ومسالمتهم دون أن يكون قد وقع بينهم عداء وقتال. وآية النساء هذه: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. 90 تنطوي فيها على ما نعتقد حالة واقعية مثل ذلك. وفي روايات السيرة بعض الأمثلة حيث روى ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم وادع بني صخر من كنانة ألا يغزوهم ولا يغزوه ولا يكثر عليه ولا يعين عليه عدوا، وكتب بينه وبينهم كتابا بذلك. وليس في الآية ولا في غيرها ما يمنع تجديد العهد أو تمديده مع هؤلاء ولا مع أولئك إذا رغبوا ولم يكن قد ظهر منهم نقد ولا نية غدر، وليس للمسلمين أن يرفضوا ذلك لأنهم إنما أمروا بقتال من يقاتلهم ويعتدي عليهم بشكل من الأشكال. وفي الآية التي تأتي بعد قليل والتي تأمر المسلمين بصراحة بالاستقامة على عهدهم مع المشركين ما استقموا لهم قرينة على ما نقول إن شاء الله. أما المسألة الثانية فهي ما تفيده الفقرة الأخيرة من الآية الثانية من كون تخلية سبيل المشركين والكف عن قتالهم بسبب نقضهم منوطين بتوبتهم عن الشرك وإقامتهم الصلاة وإيتائهم الزكاة. والذي يتبادر لنا في صدد هذه المسألة أن المشركين بعد أن نقضوا عهدهم وقاتلهم المسلمون فقدوا حق العهد ثانية، وصار من حق المسلمين أن يفرضوا الشرط الذي يضمن لهم الأمن والسلامة، وهو توبتهم عن الشرك ودخولهم في الإسلام وقيامهم بواجباته التعبدية والمالية. ولا يعد هذا من قبيل الإكراه في الدين، بقطع النظر عن أن الشرك يمثل مظاهر انحطاط الإنسانية وتسخيرها لقوى وأفكار وعقائد سخيفة مغايرة للعقل والمنطق والحق، كما يمثل نظاما جاهليا فيه التقاليد الجائرة والعادات المنكرة والعصبيات الممقوة، وأن الإسلام الذي يشترط عليهم الدخول فيه يضمن لهم الخلاص من ذلك والارتفاع بهم إلى مستوى الكمال الإنساني عقلا وخلقا وعبادة وعقيدة وعملا، على أننا لسنا نرى في الآيات مع ذلك ما يمنع المسلمين أن يجددوا العهد مع الناكثين بعد الحرب الثانية إذا كانت مصلحتهم تقتضي ذلك، وقد لا يكونون قادرين على متابعة الحرب أو على إخضاعهم بالقوة، والله تعالى أعلم. منتهى. وواضح من هذه الفقرات التي اقتطفناها ومن أمثالها في تفسير المؤلف كله أنه ابتداء لا يلقي باله إلى حق الإسلام المطلق في أن ينطلق في الأرض لتحرير البشرية من العبودية للعباد وردها إلى الله وحده حيثما كان ذلك ممكنا له، بغض النظر عما إذا كان هناك اعتداء على أهله داخل حدودهم الإقليمية أم لم يكن، فهو يستبعد هذا المبدأ ابتداء، وهو المبدأ الذي يقوم عليه الجهاد في الإسلام، وبدونه يفقد دين الله حقه في أن يزيل العقبات المادية من طريق الدعوة، ويفقد كذلك جديته وواقعيته في مواجهة الواقع البشري بوسائل مكافئة له في مراحل متعددة بوسائل متجددة، ويصبح عليه أن يواجه القوى المادية بالدعوة العقيدية، وهو هزال لا يرضاه الله لدينه في هذه الأرض. صاد 1592. وواضح كذلك أن المؤلف لا يلقي باله إلى طبيعة المنهج الحركي في الإسلام ومواجهته للواقع بوسائل مكافئة، فهو يحيل الأحكام النهائية الأخيرة على النصوص المرحلية قبلها دون التفات إلى أن النصوص السابقة كانت تواجه حالات واقعة غير الحالة التي جاءت النصوص الأخيرة تواجهها، وحقيقة إن هذه الأحكام ليست منسوخة بمعنى أنه لا يجوز الأخذ بها مهما تكن الأحوال بعد نزول الأحكام الأخيرة، فهي باقية لمواجهة الحالات التي تكون من نوع الحالات التي واجهتها، ولكنها لا تقيد المسلمين إذا واجهتهم حالات كالتي واجهتها النصوص الأخيرة وكانوا قادرين على تنفيذها. إن الأمر في حاجة إلى سعة ومرونة وإدراك لطبيعة هذا الدين وطبيعة منهجه الحركي كما أسلفنا. وبعد، فإننا نعود إلى العبارة التي افتتحنا بها الفقرة السابقة، والذي يراجع أحداث السيرة النبوية ووقائعها ليرى من خلالها الواقع التاريخي للمنهج الحركي الإسلامي، ويراجع كذلك طبيعة هذا المنهج في ذاته ومراحله وأهدافه، يرى بوضوح أن هذه الخطوة الحاسمة في العلاقات بين المعسكر الإسلامي في الجزيرة وسائر معسكرات المشركين، وكذلك بينه وبين معسكرات أهل الكتاب التي تقررت في هذه الصورة، كان قد جاء موعدها، وتمهدت لها الأرض، وتهيأت لها الأحوال، وأصبحت هي الخطوة الطبيعية في أوانها المحتوم. كانت التجربة تلو التجربة قد كشفت عن القانون الحتمي الذي يحكم العلاقات بين المجتمع المسلم الذي يفرض الله سبحانه بالألوهية والربوبية والقوامة والحاكمية والتشريع، والمجتمعات الجاهلية التي تجعل هذا كله لغير الله أو تجعل فيه شركاء لله. هذا القانون الحتمي هو قانون الصراع الذي يعبر عنه قول الله سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. الحج 40. والذي يقول عنه سبحانه كذلك: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. البقرة 251. وقد ظهرت آثار هذا القانون الحتمي في ظاهرتين بارزتين، إحداهما انطلاق الإسلام خطوة بعد خطوة وغزوة بعد غزوة ومرحلة بعد مرحلة لنشر منهج الله في الأرض حوله وإبلاغ كلمة الله إلى أرض بعد أرض وإلى قبيلة بعد قبيلة، في طريقه إلى إبلاغها إلى الناس كافة وإزالة الحواجز المادية التي تحول دون هذا الإعلان العام والبلوغ إلى كل بني الإنسان، حتى فتحت مكة وخضضت شوكة قريش العقبة الكبرى في طريق الزحف الإسلامي، واستسلمت هوازن وثقيف في الطائف أقوى القبائل بعد قريش في طريق هذا الزحف، وأصبحت للإسلام قوته التي ترهب عدوه وتسمح بالقيام بالخطوة النهائية الحاسمة في الجزيرة، تمهيدا لما وراءها من أرض الله حسبما تتهيأ الظروف الملائمة لكل خطوة تالية، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وثانيتهما نقض العهود التي كانت المعسكرات الجاهلية تعقدها مع المسلمين في ظروف مختلفة عهدا بعد عهد، بمجرد أن تتاح لها فرصة نقضها، وعند أول بادرة تشير إلى أن المعسكر الإسلامي في ضائقة تهدد وجوده، أو على الأقل تجعل هذا النقض مأمون العاقبة على ناقضيه من المشركين ومن أهل الكتاب من قبلهم، فما كانت هذه العهود إلا نادرا عن رغبة حقيقية في مسالمة الإسلام ومهادنة المسلمين، إنما كانت عن اضطرار صاد 1593 واقعي إلى حين، فما تطيق المعسكرات الجاهلية طويلا أن ترى الإسلام ما يزال قائما حيالها، مناقضا في أصل وجوده لأصل وجودها، مخالفا لها مخالفة جذرية أصيلة في الصغيرة والكبيرة من مناهجها، يهدد بقاءها بما في طبيعته من الحق والحيوية والحركة والانطلاق لتحطيم للطغوة كله ورد الناس جميعا إلى عبادة لله وحده. وهذه الظاهرة الأخيرة والقاعدة الأصيلة التي تقوم عليها هي التي يقررها الله سبحانه في قوله عن المشركين: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطعوا. البقرة 217، والتي يقول فيها عن أهل الكتاب: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. البقرة 109، ويقول فيها كذلك: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. البقرة 120، فيعلن سبحانه بهذه النصوص القطعية عن وحدة الهدف بين جميع معسكرات الجاهلية تجاه الإسلام والمسلمين، وعن قوة الإصرار على هذا الهدف وامتدادها عبر الزمان وعدم توقيتها بظرف أو زمان، وبدون إدراك ذلك القانون الحتمي في طبيعة العلاقات بين التجمع الإسلامي والتجمعات الجاهلية وتفسير الظواهر التي تنشأ عنه على مدار التاريخ بالرجوع إليه، لا يمكن فهم طبيعة الجهاد في الإسلام ولا طبيعة تلك الصراعات الطويلة بين المعسكرات الجاهلية والمعسكر الإسلامي، ولا يمكن فهم بواعث المجاهدين الأوائل ولا أسرار الفتوحات الإسلامية ولا أسرار الحروب الوثنية والصليبية التي لم تفتر قط طوال 14 قرنا، والتي ما تزال مشبوبة على ذراري المسلمين، وإن كانوا لسوء حظهم تخلوا عن حقيقة الإسلام ولم يبقى لهم منه إلا العنوان في المعسكرات للشيوعية والوثنية والصليبية كلها في روسيا والصين ويوغوسلافيا وألبانيا وفي الهند وكشمير وفي الحبشة وزنجبار وقبرص وكينيا وجنوب إفريقية والولايات المتحدة، وذلك فوق عمليات السحق الوحشية البشعة لطلائع البعث الإسلامي في كل مكان في العالم الإسلامي أو الذي كان إسلاميا بتعبير أدق، وتعاون الشيوعية والوثنية والصليبية مع الأوضاع التي تتولى سحق هذه الطلائع ومد يد للصداقة إليها وإمدادها بالمعونات التي تبلغ حد الكفالة وإقامة ستار من الصمت حولها وهي تسحق هذه الطلائع الكريمة. إن شيئا من هذا كله لا يصبح مفهوما بدون إدراك ذلك القانون الحتمي والظواهر التي يتجلى فيها، وقد تجلى ذلك القانون كما أسلفنا قبيل نزول سورة التوبة وبعد فتح مكة في هاتين الظاهرتين اللتين أسلفنا الحديث عنهما، وظهر بوضوح أنه لا بد من اتخاذ تلك الخطوة الحاسمة في الجزيرة سواء تجاه المشركين، وهو ما نواجهه في هذا المقطع من السورة، أو تجاه أهل الكتاب، وهو ما سنواجهه في المقطع التالي مباشرة والذي بعده. ولكن وضوح ذلك كله للقيادة المسلمة حين ذاك لم يكن معناه وضوحه بنفس الدرجة لكل الجماعات والطوائف في المجتمع المسلم، وبخاصة لحديث العهد بالإيمان والمؤلفة قلوبهم، فضلا على ضعاف القلوب والمنافقين. كان في المجتمع المسلم، ولعل بعض هؤلاء من كرام المسلمين وخيارهم، من يتحرج من إنهاء العهود مع المشركين جميعا بعد 4 أشهر للناكثين، ومن لهم عهود غير مؤقتة، ومن لم يحارب المسلمين ولو من غير عهد، ومن لهم عهود أقل من 4، وبعد انقضاء الأجل لمن لهم عهود موقوتة ولم ينقصوا المسلمين شيئا 1594، ولم يظاهروا عليهم أحدا، ولئن كانوا يستسيغون نبذ عهود الناكثين والذين تخاف منهم الخيانة كما سبق في الحكم المرحلي الذي تضمنته سورة الأنفال، وإما تخافن من قوم خيانة فانبث إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. الأنفال 58. فإن إنهاء عهود غيرهم بعد 4 أشهر أو بعد الأجل المقدر ربما بدا لهم مخالفا لما عهدوه وألفوه من معاهدة المعاهدين ومواداعة الموادعين وترك المهادنين، ولكن الله سبحانه كان يريد أمرا أكبر من المألوف وخطوة وراء ما انتهت إليه الأمور. وكان في المجتمع المسلم كذلك، ولعل بعض هؤلاء من كرام المسلمين وخيارهم كذلك، من يرى أنه لم تعد هناك ضرورة لقتال المشركين عامة ومتابعتهم حتى يفيئوا إلى الإسلام بعدما ظهر الإسلام في الجزيرة وغلب، ولم تبقى إلا جيوب متناثرة هنا وهناك لا خوف منها على الإسلام اليوم. ومن المتوقع أن تفيء رويدا رويدا في ظل السلم إلى الإسلام، ولا يخلو هذا الفريق من التحرج من قتال الأقرباء والأصدقاء ومن تربطهم بهم علاقات اجتماعية واقتصادية متنوعة متى كان هناك أمل في دخولهم في الإسلام بغير هذا الإجراء العنيف. ولكن الله سبحانه كان يريد أن تقوم آصرة التجمع على العقيدة وحدها، وأن تخلص الجزيرة للإسلام، وأن تصبح كلها قاعدة أمينة له، وهو يعلم أن الروم يبيتون للإسلام على مشارف الشام كما سيجيء. وكان في المجتمع المسلم، ولعل بعض هؤلاء كان من كرام المسلمين وخيارهم أيضا، من يخشى الكساد الذي يتوقعه من تعطل الصلات التجارية والاقتصادية في أنحاء الجزيرة بسبب إعلان القتال العام على المشركين كافة فيها وتأثير ذلك في موسم الحج، وبخاصة بعد إعلان ألا يحج بعد العام مشرك وألا يعمر المشركون مساجد الله، وبخاصة حين يضيف إلى هذا الاعتبار عدم ضرورة هذه الخطوة وإمكان الوصول إليها بالطرق السلمية البطيئة. ولكن الله سبحانه كان يريد أن تقوم آصرة التجمع على العقيدة وحدها كما تقدم، وأن تكون العقيدة أرجح في ميزان القلوب المؤمنة من كل ما عداها، سواء من القرابات والصداقات أم من المنافع والمصالح، كما أنه سبحانه كان يريد أن يعلمهم أنه هو الرزاق وحده، وأن هذه الأسباب الظاهرة للرزق ليست هي الأسباب الوحيدة التي يملك أن يسخرها لهم بقدرته. وكان في المجتمع المسلم من ضعاف القلوب والمترددين والمؤلفة قلوبهم والمنافقين وغيرهم كذلك ممن دخلوا في دين الله أفواجا ولم ينطبعوا بعد بالطابع الإسلامي، من يفرق من قتال المشركين كفة ومن الكساد الذي ينشأ من تعطيل المواسم وقلة الأمن فللتجارة وللتنقل وانقطاع الأواصر وللصلات وتكاليف الجهاد العام في النفوس والأموال، ولا يجد في نفسه دافعا لاحتمال هذا كله، وهو إنما دخل في الإسلام الغالب الظاهر المستقر فهي صفقة رابحة بلا عناء كبير. أما هذا الذي يردون عليه فما لهم وما له وهم حديث عهد بالإسلام وتكاليفه. وكان الله سبحانه يريد أن يمحص الصفوف والقلوب، وهو يقول للمسلمين أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. هذه الأعراض المتشابكة في المجتمع المسلم المختلط بعد الفتح اقتضت ذلك البيان الطويل المفصل المتعدد الأساليب والإيحاءات في هذا المقطع لمعالجة هذه الرواسب في النفوس وهذه الخلخلة في الصفوف وتلك الشبهات حتى في قلوب بعض المسلمين المخلصين. اقتضت أن تفتتح السورة بهذا الإعلان العام ببراءة الله ورسوله من المشركين وأن يتكرر إعلان البراءة ص 1595 من الله ورسوله بعد آية واحدة بنفس القوة ونفس النغمة العالية حتى لا يبقى لقلب مؤمن أن يبقى على صلة مع قوم يبرأ الله منهم ويبرأ رسوله. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. واقتضت تطمين المؤمنين وتخويف المشركين بأن الله مخزي الكافرين وأن الذين يتولون لا يعجزون الله ولا يفلتين من عذابه. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين. فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزين الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. واقتضت استنكار أن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدوا ثم استقاموا فيستقام لهم مدة عهدهم ما استقاموا عليه، مع تذكير المؤمنين بأن المشركين لا يرقبون فيهم عهدا ولا يتذممون من فعلة لو أنهم قدروا عليهم، وتصوير كفرهم وكذبهم فيما يظهرونه لهم أحيانا من مودة بسبب قوتهم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقموا لكم فاستقيموا لهم؟ إن الله يحب المتقين، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدين. من 7 إلى 10. واقتضت استثارة الذكريات المريرة في نفوس المسلمين واستجاشة مشاعر الغيظ والانتقام وشفاء الصدور من أعدائهم وأعداء الله ودين الله. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. من 13 إلى 15. واقتضت الأمر بالمفاصلة الكاملة على أساس العقيدة ومقاومة مشاعر القرابة والمصلحة معا والتخيير بينها وبين الله ورسوله والجهاد في سبيله ووقف المسلمين على مفرق الطريق. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. من 23 إلى 24. واقتضت تذكيرهم بنصر الله لهم في مواطن كثيرة وأقربها يوم حنين الذي هزموا فيه فلم ينصرهم إلا الله بجنده وبتثبيته لرسوله. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. من 25 إلى 26. صاد 1596 واقتضت أخيرا تطمينهم من ناحية الرزق الذي يخشون عليه من كساد الموسم وتعطل التجارة، وتذكيرهم أن الرزق منوط بمشيئة الله لا بهذه الأسباب الظاهرة التي يظنونها. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. 28. وهذه التوكيدات والتقريرات، وهذه الإيحاءات والاستثارات، وهذه الحملة الطويلة المنوعة الأساليب تشي كما أسلفنا بحالة المجتمع المسلم بعد الفتح ودخول العناصر الجديدة الكثيرة فيه، وبعد التوسع الأفقي السريع الذي جاء إلى المجتمع المسلم بهذه الأفواج التي لم تنطبع بعد بطابع الإسلام. ولولا أن مجتمع المدينة كان قد وصل مع الزمن الطويل والتربية الطويلة إلى درجة من الاستقرار والصلابة والخلوص والاستنارة، لكانت هذه الظواهر مثار خطر كبير على وجود الإسلام ذاته كما ذكرنا ذلك مرارا من قبل. والآن نكتفي بهذا القدر من الحديث العام عن ذلك المقطع الأول من السورة وما يشي به من حالة المجتمع في حينه، لنواجه نصوصه بالتفصيل. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر، واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزين الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تبوا وأقموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. هذه الآيات، وما بعدها إلى الآية 28، نزلت تحدد العلاقات النهائية بين المجتمع الإسلامي الذي استقر وجوده في المدينة وفي الجزيرة العربية بصفة عامة، وبين بقية المشركين في الجزيرة الذين لم يدخلوا في هذا الدين، سواء منهم من كان له عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقضه حينما لاح له أن مواجهة المسلمين للروم حين توجهوا لمقابلتهم في تبوك ستكون فيها القاضية على الإسلام وأهله، أو على الأقل ستضعف من شوكة المسلمين وتهد من قوتهم، ومن لم يكن له عهد ولكنه لم يتعرض للمسلمين من قبل بسوء، ومن كان له عهد موقوت أو غير موقوت فحافظ على عهده ولم ينقص المسلمين شيئا ولم يظاهر عليهم أحدا. فهؤلاء جميعا نزلت هذه الآيات وما بعدها لتحدد العلاقات النهائية بينهم وبين المجتمع المسلم في ظل الاعتبارات التي أسلفنا الحديث عنها بشيء من التوسع، سواء في تقديم السورة أو في تقديم هذا الدرس خاصة. وأسلوب هذه الآيات وإيقاع التعبير فيها يأخذ شكل الإعلان العام ورنينه العالي، فيتناسق أسلوب التعبير وإيقاعه مع موضوعه والجو الذي يحيط بهذا الموضوع على طريقة القرآن في التعبير. 1597، وقد وردت روايات متعددة في ظروف هذا الإعلان وطريقة التبليغ به ومن قام بالتبليغ. أصحها وأقربها إلى طبائع الأشياء وأكثرها تناسقا مع واقع الجماعة المسلمة يوم ذاك ما قرره ابن جرير وهو يستعرض هذه الروايات. ونقتطف هنا من تعليقاته ما يمثل رؤيتنا لحقيقة الواقعة مغفلين ما لا نوافقه عليه من كلامه وما تناقض فيه بعض قوله مع بعض، إذ كنا لا نناقش الروايات المتعددة ولا نناقش تعليقات الطبري، ولكن نثبت ما نرجح أنه حقيقة ما حدث من مراجعة ما ورد وتحقيقه. قال في رواية له عن مجاهد: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. قال: أهل العهد مدلج والعرب الذين عاهدهم ومن كان له عهد. قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين فرغ منها وأراد الحج، ثم قال: إنه يحضر البيت مشركون يطوفون عراة، فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك. فأرسل أبا بكر وعليا رحمة الله عليهما، فطاف بالناس بذي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها وبالموسم كله، وآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا 4 أشهر، فهي الأشهر الحرم المنسلخات المتواليات 20 من آخر ذي الحجة إلى 10 يخلون من شهر ربيع الآخر، ثم لا عهد لهم، وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا، فآمن الناس أجمعون حينئذ ولم يسح أحد. وقال: بعد استعراض جملة الروايات في حقيقة الأجل ومبدئه ونهايته والمقصودين به، وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: الأجل الذي جعله الله لأهل العهد من المشركين وأذن لهم بالسياحة فيه بقوله: فسيحوا في الأرض 4 أشهر، إنما هو لأهل العهد الذين ظاهروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضوا عهدهم قبل انقضاء مدته، فأما الذين لم ينقضوا عهدهم ولم يظاهروا عليه فإن الله جل ثناؤه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بإتمام العهد بينه وبينهم إلى مدته بقوله: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن لله يحب المتقين. سورة التوبة 4. فإن ظن أن قول الله تعالى ذكره: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، سورة التوبة 5، يدل على خلاف ما قلنا في ذلك، إذ كان ذلك ينبئ على أن الفرض على المؤمنين كان بعد انقضاء الأشهر الحرم قتل كل مشرك، فإن الأمر في ذلك بخلاف ما ظن، وذلك أن الآية التي تتلو ذلك تبين عن صحة ما قلنا وفساد ما ظنه من ظن أن انسلاخ الأشهر الحرم كان يبيح قتل كل مشرك كان له عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يكن كان له منه عهد. وذلك قوله: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. سورة التوبة 7. فهؤلاء مشركون وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالاستقامة لهم في عهدهم ما استقموا لهم بترك نقض صلحهم وترك مظاهرة عدوهم عليهم. وبعد، ففي الأخبار المتظاهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حين بعث عليا رحمة الله عليه ببراءة إلى أهل العهود بينه وبينهم أمره فيما أمره أن ينادي به فيهم، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، أوضح للدليل على صحة ما قلنا، وذلك أن الله لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بنقض عهد قوم كان عاهدهم إلى أجل فاستقموا على عهدهم بترك نقضه، وأنه إنما أجل 4 أشهر من كان قد نقض قبل التأجيل أو من كان له عهد إلى أجل غير محدود، فأما من كان أجله محدودا ولم يجعل بنقضه على نفسه سبيلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بإتمام صاد 1598 عهده إلى غايته مأمورا. وبذلك بعث مناديه ينادي به في أهل الموسم من العرب. وقال في تعقيب آخر على الروايات المتعددة في شأن العهود: فقد أنبأت هذه الأخبار ونظائرها عن صحة ما قلنا، وأن أجل الأشهر الأربعة إنما كان لمن وصفنا. فأما من كان عهده إلى مدة معلومة فلم يجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين لنقضه ومظاهرة أعدائهم سبيلا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وفى له بعهده إلى مدته عن أمر الله إياه بذلك. وعلى ذلك ظاهر التنزيل، وتظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا نحن تركنا الروايات التي بها ضعف وما يمكن أن يكون قد تركه الخلاف السياسي فيما بعد بين شيعة علي رضي الله عنه وأنصار الأمويين أو أهل السنة من الأثر في بعض الروايات، فإننا نستطيع أن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بأبي بكر رضي الله عنه أميرا للحج في هذا العام لما كرهه من الحج والمشركون يطوفون بالبيت عراة، ثم نزلت أوائل سورة التوبة هذه فبعث بها عليا رضي الله عنه في أثر أبي بكر، فأذن بها في الناس بكل ما تضمنته من أحكام نهائية، ومنها ألا يطوف بعد العام بالبيت مشرك. وقد روى الترمذي في كتاب التفسير بإسناده عن علي قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزلت براءة بأربع، ألا يطف بالبيت عريان ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته، ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وهذا الخبر هو أصح ما ورد في هذا الباب، فنكتفي به. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. هذا الإعلان العام بهذا الإيقاع العالي يتضمن المبدأ العام للعلاقة بين المسلمين والمشركين في ذلك الحين في جزيرة العرب قاطبة، إذ كانت العهود المشار إليها هي التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين في الجزيرة. والإعلان ببراءة الله وبراءة رسوله من المشركين يحدد موقف كل مسلم، ويوقع إيقاعا عميقا عنيفا على قلب كل مسلم، بحيث لا يبقى بعد ذلك مراجعة ولا تردد. ثم تأتي بعد الإعلان العام البيانات والمخصصات والشروح لهذا الإعلان: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين. فهذا بيان للمهلة التي أجل الله المشركين إليها أربعة أشهر يسيرون فيها ويتنقلون ويتاجرون ويصفون حساباتهم ويعدلون أوضاعهم، آمنين لا يؤخذون على غرة وهم آمنون إلى عهودهم. حتى أولئك الذين نقضوا عهودهم عند أول بادرة لاحت لهم وعند أول توقع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لن ينقلبوا إلى أهليهم من تبوك وأن الروم سيأخذونهم أسرى، كما توقع المرجفون في المدينة والمنافقون. ومتى كان ذلك؟ كان بعد فترة طويلة من العهود التي ما تكاد تبرم حتى تنقض، وبعد سلسلة طويلة من التجارب التي تقطع بأن المشركين لن يزلوا يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا. وفي أي عصر تاريخي؟ في العصر الذي لم تكن البشرية كلها تعرف لها قانونا إلا قانون الغابة، ولم يكن بين المجتمعات المختلفة إلا القدرة على الغزو أو العجز عنه، بلا إنذار ولا إخطار ولا رعاية لعهد متى سنح صاد 1599 الفرصة. ولكن الإسلام هو الإسلام منذ ذلك الزمان، ذلك أنه منهج الله الذي لا علاقة له بالزمان في أصوله ومبادئه. فليس الزمان هو الذي يرقيه ويطوره، ولكنه هو الذي يرقي البشرية ويطورها حول محوره وداخل إطاره، بينما هو يواجه واقعها المتطور المتغير بتأثيره بوسائل متجددة ومكافئة لما يطرأ عليها في أثناء تحركه بها قدما من تطور وتغير. ومع المهلة التي يعطيها للمشركين يزلزل قلوبهم بالحقيقة الواقعة ويوقظهم إلى هذه الحقيقة ليفتحوا عيونهم عليها. إنهم بسياحتهم في الأرض لن يعجزوا الله في الطلب، ولن يفلتوا منه بالهرب، ولن يفلتوا من مصير محتوم قدره وقرره أن يخزيهم ويفضحهم ويذلهم. واعلموا أنكم غير معجزي الله، وأن الله مخزي الكافرين. وإلى أين يفلتون ويهربون فيعجزون الله عن طلبهم والإتيان بهم وهم في قبضته سبحانه، والأرض كلها في قبضته كذلك؟ وقد قدر وقرر أن يذلهم فيخزيهم ولا رد لقضائه. بعد ذلك يبين الموعد الذي تعلن فيه هذه البراءة وتبلغ إلى المشركين لينذروا بها وبالموعد المضروب فيها. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله، وبشروا الذين كفروا بعذاب أليم. ويوم الحج الأكبر اختلفت الروايات في تحديده أهو يوم عرفة أم يوم النحر، والأصح أنه يوم النحر. والأذان البلاغ وقد وقع للناس في الموسم، وأعلنت براءة الله ورسوله من المشركين كفة من ناحية المبدأ، وجاء الاستثناء في الإبقاء على العهد إلى مدته في الآية التالية. والحكمة واضحة في تقرير المبدأ العام ابتداء في سورة الشمول، لأنه هو الذي يمثل طبيعة العلاقات النهائية. أما الاستثناء فهو خاص بحالات تنتهي بانتهاء الأجل المضروب. وهذا الفهم هو الذي توحي به النظرة الواسعة لطبيعة العلاقات الحتمية بين المعسكر الذي يجعل الناس عبيدا لله وحده، والمعسكرات التي تجعل الناس عبيدا للشركاء، كما أسلفنا في التقديم للسورة والتقديم لهذا المقطع منها كذلك. ومع إعلان البراءة المطلقة يجيء الترغيب في الهداية والترهيب من الضلالة. فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله، وبشروا الذين كفروا بعذاب أليم. وهذا الترهيب وذلك الترغيب في آية البراءة يشيران إلى طبيعة المنهج الإسلامي. إنه منهج هداية قبل كل شيء، فهو يتيح للمشركين هذه المهلة لا لمجرد أنه لا يحب أن يباغتهم ويفتك بهم متى قدر كما كان الشأن في العلاقات الدولية ولا يزال، ولكنه كذلك يمهلهم هذه المهلة للتروي والتدبر واختيار الطريق الأقوم، ويرغبهم في التوبة عن الشرك والرجوع إلى الله، ويرهبهم من التولي، وييأسهم من جدواه، وينذرهم بالعذاب الأليم في الآخرة فوق الخزي في الدنيا، ويوقع في قلوبهم الزلزلة التي ترجها رجا لعل الركام الذي ران على الفطرة أن ينفض عنها فتسمع وتستجيب. ثم هو طمأنة للصف المسلم ولكل ما في قلوب بعضه من مخاوف ومن تردد وتهيب ومن تحرج وتوقع، فالأمر قد صار فيه من الله قضاء، والمصير قد تقرر من قبل الابتداء. وبعد تقرير المبدأ العام في العلاقات بالبراءة المطلقة من المشركين ومن عهودهم يجيء الاستثناء المخصص ص 1600 للحالات المؤقتة التي يصار بعدها إلى ذلك المبدأ العام. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. وأصح ما قيل عن هؤلاء الذين ورد فيهم هذا الاستثناء أنهم جماعة من بني بكر، هم بنو خزيمة بن عامر من بني بكر بن كنانة، لم ينقضوا عهدهم الذي كان في الحديبية مع قريش وحلفائهم، ولم يشتركوا مع بني بكر في العدوان على خزاعة، ذلك العدوان الذي أعانتهم عليه قريش، فانتقض بذلك عهد الحديبية، وكان فتح مكة بعد سنتين اثنتين من الحديبية، وكان العهد لمدة 10 سنوات من الحديبية. وكانت هذه الجماعة من بني بكر بقيت على عهدها وبقيت على شركها. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أن يتم إليهم عهدهم إلى مدتهم. والذي يؤيد ما ذهبنا إليه وهو رواية محمد بن عباد بن جعفر أن السدي يقول: هؤلاء توابنوا مدلج حيان من بني كنانة. وأن مجاهد يقول: كان لبني مدلج وخزاعة عهد، فهو الذي قال الله: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. غير أنه يلاحظ أن خزاعة كانت قد دخلت في الإسلام بعد الفتح، وهذا خاص بالمشركين الذين بقوا على شركهم، كما يؤيده ما سيجيء في الآية السابعة من قوله تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. فهذان الحيان من كنانة ممن عاهدوا عند المسجد الحرام في الحديبية ثم لم ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم أحدا، فهم المعنيون في الاستثناء أولا وأخيرا كما ذهب إلى ذلك المفسرون الأوائل، وقد أخذ بهذا القول الأستاذ الشيخ رشيد رضا. وذهب الأستاذ محمد عزة دروزر إلى أن المعنيين بالمعاهدين عند المسجد الحرام هم طائفة أخرى غير المذكورة في الاستثناء الأول، ذلك أنه كان يحب أن يذهب إلى جواز قيام معاهدات دائمة بين المسلمين والمشركين، فارتكن إلى قوله تعالى: فما استقموا لكم فاستقيموا لهم، ليستدل منه على جواز تأبيد المعاهدات. وهو قول بعيد كل البعد عن طبيعة الموقف وعن طبيعة المنهج وعن طبيعة هذا الدين أيضا، كما بينا ذلك مرارا. لقد وفى الإسلام لهؤلاء الذين وفوا بعهدهم فلم يمهلهم أربعة أشهر كما أمهل كل من عداهم، ولكنه أمهلهم إلى مدتهم، ذلك أنهم لم ينقصوا المسلمين شيئا مما عاهدوهم عليه ولم يعينوا عليهم عدوا، فاقتضى هذا الوفاء لهم والإبقاء على عهدهم إلى نهايته، ذلك مع حاجة الموقف الحركي للمجتمع المسلم في ذلك الحين إلى تخليص الجزيرة بجملتها من الشرك وتحويلها إلى قاعدة أمينة للإسلام، لأن أعداءه على حدود الجزيرة قد تنبهوا لخطره وأخذوا يجمعون له، كما سيجيء في الحديث عن غزوة تبوك. ومن قبل كانت وقعة مؤتة إنذارا بهذا للتحفز الذي أخذ فيه الروم فضلا على تحالفهم مع الفرس في الجنوب في اليمن للتألب على الدين الجديد. ولقد حدث ما ذكره ابن القيم من أن هؤلاء الذين استثناهم الله وأمر بالوفاء لهم بعهودهم قد دخلوا في الإسلام قبل أن تنقضي مدتهم، بل حدث أن الآخرين الذين كانوا ينقضون عهودهم وغيرهم